قد أبدع الأكوان والإنسان، وما بالجبال الشم في جو الفلا، من حطها من أحكم الميزان، والقمر والشمس المضيئة في الضحى، من صاغها دفءا لنا وهدانا، والليل إذ أرخى ستره، فمن ذا الذي أرخى الظلام وأسدل الجدران؟ هل هذه الأصنام التي صفت كالدمى وتعدلت وتنوعت ألوانا هي رب هذا الكون؟ تلك سخافة أخذت بلب عقولهم أزمانا. الله خلاق الوجود وغادي آي الكتاب تسلسلت قرآنا. أيها الأحبة في الله، بإذن الله جل وعلا آثرت أن أجعل موضوع الخطبة تحت عنوان وسائل النصرة والتمكين. أسأل الله جل وعلا أن ينصر هذه الأمة على أعدائها، آمين. قلت إن العنوان وسائل النصرة والتمكين، وبادئ ذي بدء قبل أن أدخل في محاور الخطبة لا بد وأن أقول مقدمة سريعة، ألا وهي: لا ينكر عاقل على ظهر الكوكب الأرضي أن دماء الموحدين في سائر الأقطار والأمصار وفي سائر البلاد وبين ظهراني العباد صارت مادة مسلية في وسائل الإعلام على الفضائيات. أجساد تتناثر ودماء تتكاثر، أطفال تذبح ونساء تغتصب ومساجد تهدم وشباب يضرب بالصواريخ والطائرات، ولا حول ولا قوة إلا برب البريات. إن هذه الأمة طمع فيها الحابل والنابل، طمع فيها الحابل والنابل، وكأني أرى حديث النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم ماثلا أمام عيني في هذه الأمة مثول الشمس في كبد السماء. تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها، قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، بل أنتم يومئذ كثير كثير، أقولها كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الله أكبر. إن سلف الأمة ركلوا الدنيا خلف الظهور، وعضوا على المنهج بالنواجذ، وتمسكوا بالكتاب والسنة، وتحرروا من المعاصي والذنوب والآثام، وخرجوا يرفعون راية الواحد الديان في سائر الأقطار والأمصار. كانوا فرسانا بالنهار، رهبانا بالليل لله الواحد القهار. ما شغلتهم دنيا، ولا شغلهم لهو، ولا شغلهم أمر مريب. ما تعاملوا بالربا، ولا أكلوا الربا، ولا وقعوا في الزنا، ولا كان في قلوبهم كبر على الإطلاق. تحرروا من الكبر، تحرروا من الظلم، تحرروا من الربا، تحرروا من الرشا، تحرروا من الذنوب، تحرروا من الآثام، تحرروا من المعاصي، تحرروا من الشرك. كانوا عبادا بحق. ترى الواحد منهم إما راكعا وإما ساجيا وإما ساجدا وإما ذاكرا وإما مسبحا وإما حامدا وإما مهللا وإما مكبرا وإما تاجرا بحق وإما صائما وإما قائما وإما مجاهدا يطلب الجنة لله جل وعلا، من الله جل وعلا. ولذلك هابهم الجميع، خرجوا من مكة إلى الجزيرة، ومن الجزيرة إلى الممالك وإلى الفرس وإلى الروم، كان آذانهم يسبق سيوفهم، كان نداؤهم يسبق رايتهم، كان صدقهم يسبق عددهم. ما قتلوا بعدد ولا بعدة ولا بعتاد ولا بحج ولا بحديد، ولكنهم قاتلوا بهذا الدين الذي أعزهم الله به. ولذلك نصر الله آذانهم ورفع أمرهم وسدد كلمتهم ووحد صفهم ونصرهم على الفرس والروم والمشركين والملحدين واليهود والصليبيين وعلى سائر من على ظهر الكوكب الأرضي. من ذا الذي رفع السيوف؟ من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصارا. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. كنا نقدم للسيوف صدورنا، لم نخش يوما ظالما جبارا، لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. ندعو جغارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. لأجل ذلك آثرت أن أتحدث عن وسائل النصرة والتمكين، وأن أزور مع المحاور، وأبدأ بالمحور الأول استثمارا للوقت، فأقول إنه تحت عنوان التمسك بالكتاب والسنة. لا بد وأن تتمسك الأمة بالكتاب والسنة، وإن تمسكت الأمة بالكتاب والسنة نصرها الله على أعدائها ورفع رايتها وأعلى كلمتها بإذنه جل وعلا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن التمسك بالكتاب هو الهدى، هو السداد، هو الرشاد بإذن الواحد الديان القرآن. لا بد وأن نتمسك بهذا الكتاب، لا أن ننظر في هذا الكتاب، ولا أن نحمل فقط هذا الكتاب، ولا أن نزين الديار بهذا الكتاب. لا بد وأن نتمسك بهذا الكتاب وأن نطبق تعاليم الكتاب. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هو الكتاب المهيمن على ما كان قبله، الناسخ لما كان قبله، كتاب محفوظ وعد الله بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. بخلاف الكتب السابقة دخلها التحريف والتغيير والتبديل والزيادة والنقصان. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أيضا وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أما كتابنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حتى بالنسبة للرجال عندنا قيض الله جل وعلا رجالا لحفظ هذا الكتاب في الصدور وفي السطور. ركزوا معي، قيض الله جل وعلا رجالا إلى أن يرث الأرض ومن عليها يحفظون القرآن في الصدور وفي السطور. أما هم أئمتهم أئمة ضلال، ما حفظوا على الإطلاق ولكن باعوا. نعم، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. كتابنا محفوظ وهو الهداية وهو الرشاد. وإن شئت فاستمع إلى هذا الحديث الصحيح الموقوف وليس بالمرفوع، أؤكد إن الحديث صح موقوفا ولم يصح مرفوعا، رواه الترمذي رحمه الله في جامعه. ستكون فتن كقطع الليل المظلم، انظر هذه غزة يبكي عليها الباكون، فلسطين بأسرها يبكي عليها الباكون، أفغانستان يبكي عليها الباكون، العراق يبكي عليها الباكون، الصومال يبكي عليها الباكون، إلى آخره. نبكي ولا نزال نبكي لأننا لم نتمسك بالكتاب والسنة. لذلك هذه الفتن ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قالوا وما المخرج منها؟ قال كتاب الله تبارك وتعالى، كتاب الله تبارك وتعالى. لن نجد المخرج عند أعداء الله جل وعلا، ولا عند الزنادقة، ولا عند الملاحدة، ولا عند أعداء الدين على الإطلاق. لا، كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبأ من كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدي في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين ونوره القويم، وهو الذي لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه ودي إلى صراط مستقيم. ألم يقل المعصوم صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مالك بلاغا وله شاهد يتقوى به في جامع الأصول، تركت فيكم، شوف شوف الجمال، ركز في هذا النور، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. بالنسبة للناحية اللغوية لن تفيد النفي المستقبلية، أي إن تمسكتم بالكتاب والسنة لن تضلوا أبدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما إذا لم تتمسكوا بالكتاب والسنة كان الضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالواحد المتعال. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. كلام من هذا؟ كلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والسنة تمسك بالكتاب وتمسك بالسنة، وأسأل الله أن يحفظ أنصار السنة وأن يقوي دعامتها لنصرة السنة. التمسك بالسنة، ما الدليل؟ انظر، قلت إن من شروط قبول الأعمال الاتباع، والاتباع تمسك بالسنة. يقول جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ويقول جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيضا يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، انظر يا أيها الذين آمنوا، انظر حينما يقول يا أيها الذين آمنوا، قال أهل العلم والخطاب هنا وجه للمؤمنين الذين دخل الإيمان قلوبهم، ولما دخل الإيمان قلوب هؤلاء خاطبهم رب الأرض والسماء، لأن الإيمان لن يتسرب من قلوبهم على الإطلاق، بل ثبت والإيمان حمل بنور الكتاب وصحيح السنة. ركز معي، بل انظر من صحيح السنة إلى هذا الحديث الذي بدأ بشق الترغيب وانتهى بشق الترهيب في التمسك بالسنة والترهيب من تركها. يقول صلى الله عليه وسلم، ركز أكرر، ركز، عليكم بسنتي. هذا شق الترغيب. النبي يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الله أكبر. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرغبا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، خلافا لمن قال بغير ذلك، بل ندين لله بذلك. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. شق طريبه، وإياكم برهبك، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الله أكبر. وإياكم ومحدثات الأمور. الله أكبر. تارة أخرى، وإياكم ومحدثات الأمور. هذه هي البدعة. ما الدليل؟ انظر إلى الحديث الوارد عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح من طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها المبرأة من فوق سبع سماوات، من أحدث في أمرنا هذا. المتن الثاني، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. ركز، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه، ليس في الكتاب ولا في صحيح السنة، فهو رد، مردود عليه. ركز أخي، فإن الأمر جد خطير. ويقول مالك رحمه الله، من استحدث في الدين شيئا وظن أنه حسن فقد ابتدع في دين الله، لأنه ما لم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم دينا فليس اليوم دينا، فليس اليوم دينا. ولذلك فإني أوجز في هذا المحور ولا أريد أن أطيل فيه، لكن حسبي أن أقول لا بد من التمسك بالكتاب والسنة، فإن الخير الخير في الاتباع وإن الشر الشر في الابتداع. تارة أخرى أؤكد، إن الخير الخير في الاتباع وإن الشر الشر في الابتداع. ومن ترك الكتاب والسنة ضل، ومن تمسك بالكتاب والسنة نجا وكانت له الجنة. المحور الثاني على سبيل السرعة، ألا وهو الاعتصام بحبل الله. لا ينكر عاقل على الإطلاق أن الأمة مفتتة، ممزقة، مشرذمة كالثوب الخرق. لا ينكر عاقل أن الأمة تخطط المليار والنصف من حيث العدد، وأن اليهود ما تعدوا 4 ملايين والنصف، ورغم ذلك فإن اليهود فعلوا بالأمة الأفاعيل، وإن الأمة عاجزة بسبب شرذمتها وتفرقها وتناحرها. الله الذي خلقنا يقول واعتصموا. الضابط في أمرين بالنسبة للضابط الأول، التمسك بالكتاب والسنة، الثاني أن نكون جميعا تحت مظلة الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. انظر، ومن خالفنا فليس معنا في الحق. إذن لا بد لهذه الأمة أن تعتصم. لماذا؟ قلت إن الرب واحد، وإن الكتاب واحد، وإن النبي واحد، وإن القبلة واحدة، وإن الهدف واحد. إذن أكرر، الرب واحد، الكتاب واحد، القبلة واحدة، النبي واحد، الهدف واحد. إلام الخلف بينكم إلامة، وهذه الضجة الكبرى علامة، كل جماعة لها إمام لكن الجميع بلا إمام. الإسلام لا يعترف بالتمزيق ولا بالتفريق ولا بالشرذمة. الإسلام لا يعترف بهذه الطرق التي تناثرت في سائر الأرجاء والأقطار والأمصار، وصار كل جاهل يجعل لنفسه طريقة ويجعل من نفسه إماما جاهلا لا يتقن قراءة الفاتحة ولا يتقن شيئا من دين الله جل وعلا، ولذلك يأخذهم إلى الشركيات، إلى الطواف حول الأضرحة، وإلى الاستغاثة بالأموات، وإلى الاستعاذة بالأموات، وإلى الذبح للأموات، وإلى النذر للأموات، وإلى دعاء الأموات، ونسوا رب الأحياء والأموات. من أجل ذلك أقول الإسلام لا يعترف أبدا بهذه الطرق ولا بالأحزاب. لا يعترف الإسلام بالأحزاب التي تمزق شأن الأمة على الإطلاق ولا بالجماعات الهدامة. من أجل ذلك أؤكد القول بقوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا، شوف جميعا، ولا تفرقوا. إن الله جل وعلا قال: واعتصموا بحب الله جميعا، ثم نهى عن التفريقة. يا عاقل يا عاقل، والله لو أن الأمر توقف على الأمر بالاعتصام ولم يأتي النهي عن التفريقة لفهمنا أن الأمر طلب منه النهي عن التفريقة. واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا، لكننا تنازعنا. هذا ضال، هذا مبتدع، هذا جاهل، هذا أمقته. تمقت إيه؟ هذا أبغضه في الله، كذاب في الهوى وليس في الله جل وعلا. في الهوى، وأكد في الهوى. يا أخي قلت لك إنك إذا أتيت بيهودي وقلت له: من عدوك؟ سيقول: المسلم. وإذا أتيت بالنصراني: من عدوك؟ سيقول: المسلم. وإذا أتيت بالملحد: من عدوك؟ سيقول: المسلم. وإذا أتيت بالزنديق: من عدوك؟ سيقول: المسلم. وإذا أتيت بالمسلم وقلت له: من عدوك؟ سيقول: ابن عمي فلان، فلان هذا في طريقة في جماعة كذا، أمقته في الله، فلان أو كذب كذب. حتى يا أخي وإن كان على شطط، فأين النصيحة؟ طبقا للحديث الوارد في صحيح مسلم: الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهل نصحت؟ هل وعظت؟ هل أخذت عليه الحجة؟ هل بينت؟ هل شفيت له صدره؟ هل أرحت له أمره؟ هل عالجت الخطر الذي لبث به؟ أبدا. أبغضه، أمقته، شعارات رنانة، كلمات جذابة، قطب جلابة، لكن لا تأتي بثمار. ولذلك قال ربنا: ولا تنازعوا فتفشلوا. شوف اهي الثمرة اللي احنا فيها. ولا تنازعوا، تنازعنا يا رب، تمزقت الأمة إلى دول ودويلات وإمارات لا تغني ولا تسمن من جوع، وصنع لنا المستعمر حدودا حالت بيني وبين إخواني، حالت بيني وبين أخواتي، حالت بيني وبين أمهاتي، حالت بيني وبين آبائي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حتى في الاعتقاد تناحرنا، تنازعنا، أعملنا العقول. ولا تنازعوا فتفشلوا، وهذا هو، فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولذلك يقول ربنا جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم يمتدح الله جل وعلا محمدا وصحبه في الاعتصام، في الولاء والبراء: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أما الأمة الآن أشداء على أنفسها، أذلاء على أعداء الله جل وعلا. إن المنهج بحاجة إلى علاج، بحاجة إلى عودة إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة لا بفهم غيرهم على الإطلاق. ولذلك أردت أن أؤكد على أن الاعتصام يولد النجاح والفلاح. الدليل على ذلك قلت إن صلاح الدين لما أراد أن ينتصر على الصليبيين وأن يرفع راية الدين جمع الأمة على فهم سلفها. وضح الأمر أكثر، إنني لا أريد أن أطيل لكن حسبي أن أزرع شيئا. قلت إن صلاح الدين لما جاءته ظلام خرقة من شاب حلبي أسر في بيت المقدس على يد الصليبيين، وكان بيت المقدس هذا في أيدي الصليبيين كما أنه الآن في أيدي اليهود الملاعين، أرسل إليه الشاب رسالة صغيرة، كتب له: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي منجس. أسمعتموها؟ يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي منجس. بكى ثم وقف وقال: والله لن أبتسم بعد اليوم أبدا حتى أحرر الأقصى من أيدي الصليبيين، الأرض بحاجة، الأرض في عصري تمج بالخلافات والمشاحنات والمنازعات والخلافات العقدية. فأول ما فعل انظروا، جاء إلى مصر فرأى أهل مصر يعملون بالمذهب الشيعي، وأن القضاة على المذهب الشيعي، وأن الآذان بحي على خير العمل. فأول ما صنع عالج الآذان، ثم بعد ذلك عزل القضاة وأتى بأئمة سنة، ثم بعد ذلك أمر بنشر المذهب السني ووحد الناس عليه، ثم اتجه إلى دمشق، ومنها إلى حمص، ومنها إلى حماة، ومنها إلى حلب، فتواطأ عليه الروافض من الحشاشين وتآمروا على ذبحه فنجح.